يقول الإنسان يومئذ أولى المطر إلا لا وعد إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير الله ولم ألق معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعذر فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يقال بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي في من راق وظن أنه الفراق وارتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي Thank you. أرأيت إن كان على المذيع أمر بالتقول أرأيت إن كلم تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الله الله الله الرحمن الرحيم ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين